هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس سورة القمر. اللي سمع الحلقة اللي فاتت وقرأ السورة وحاول يتأمل في الحاجات اللي احنا ذكرناها، الألفاظ اللي تكررت في السورة، الجمل، مش بس بقى الألفاظ اللي تكررت في السورة، نهايات الآيات كلها بحرف الراء، وحاول يتذوق المعاني اللي ذكرناها. هنحاول إن شاء الله نكمل مع بعض. آخر حاجة توقفنا عليها المرة اللي فاتت إن ناس كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال لهم أنتوا كذبتوا، في ناس كذبت قبلكم، كذبوا قوم نوح، قوم نوح كذبوا سيدنا نوح، حصل لهم إيه؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ربنا بعد ما أهلكهم قال لهم إيه؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ انتوا منتظرين العذاب. الكلام بقى بيرجع للمشركين، هتنتظروا العذاب ولا تكتفوا بالقرآن؟ بعد كل قصة ربنا يقول لهم كده. الغريب يعني، تعالى نبدأ كده آيات النهاردة. ربنا بيقول ايه؟ كذبت عاد، تمام، قوم كذبوا نبيهم، كذبت عاد، هم كذبوا النبي، فكيف كان عذابي ونذر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا لما تكذبوا رسولي انت كده بتكذبني، فانا العذاب نسب الى الله سبحانه وتعالى، فكيف كان عذابي. لذلك في قراءه ونذري، انت انت انت بتعرض عن ربنا. لما بتعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم او بتعرض عن الوحي، بتعرض عن ربنا. معنى ايه الكلام ده يا جماعه؟ ده المفهوم اللي انا وعدتكم ان احنا برضو نزوده النهارده في سوره القمر، وهيفيدنا بعد كده في السور المكيه. خد بالك من الفكره دي، ربنا في القران بيقول للمعرض معركتك مش مع الرسول، معركتك مش مع الأنبياء ولا مع الدعاء، معركتك مع الله سبحانه وتعالى. عارف زي المرابي كده، ربنا يقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فربنا بيقول الكافر، القرآن بيحاصر الكافر بيقوله انت عارف انت واقف قدام مين؟ انت عارف انت لما بتكذب الرسول او بتعرض عن الآيات انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتعرض نفسك لعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به. فالقرآن بيقول للكافر اعراضك بيخلي معركتك مع الله، مع خالق السماوات والأرض. انت قاعد تقول اصل الرسول ده كذا، اصل ده مجنون، وقاعد عايز تهرب باتهام البشر، باتهام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اصل هو مش عارف ايه، مرة قلت مجنون وازدجر، اللي بعد كده يقولوا ايه، أبشرا منا واحدا نتبعه، اصل هو كذاب أشر، وقاعد شاغل بالك بإلقاء التهم عليه. ربنا بيقول لك لا، معركتك مع الله سبحانه وتعالى، فكيف كان عذابي ونذر. ذلك هنا بدأت كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. دول بقى اللي كانوا بيقولوا ايه، احنا من اشد منا قوة، وفاكرين نفسهم ان هم اقوى ناس، فكيف كان عذابي ونذر. لما قالوا من اشد منا قوة، ربنا اهلكهم بالهوى. يعني انت متخيل، انا ارسلنا عليهم ريحا، لكن كانت ريح باردة ولها صوت، وده من معاني صرصرة. يبقى صرصرة قيل اللي هي الباردة او اللي بتعمل صوت من قوتها. عارف ريحة ما تقعد تصفر كده وانت تشعر برعب، والريح لها صوت من شدة الهبوب الرياح. فربنا بيقول إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرة في يوم نحس مستمر، كان يوم شؤم عليهم، يوم نزول هذا العذاب. وليس معنى كذلك أن هذا فيه سب للدهر، لكن هذا بسبب أعمالهم، فما وقع في هذا اليوم كان شؤما عليهم وكان عذابا عليهم، وهذا العذاب لم يتوقف عند يوم. لذلك في سورة تانية أيام نحسات، فهنا يوم نحس اضاف عليها كلمة إيه؟ مستمر، لأن فضل السبع أو ثمان أيام كلها فيها هذا العذاب. أنت متخيل مشهد الريح متواصلة سبع تمن أيام محدش عارف يعمل معاها حاجة. إنا أرسلنا، لذلك زي ما قلنا القرآن بيكلم الإنسان عن أشياء لا يستطيع أن يتحكم فيها. لما بيكلمه مثلا عن ربنا بيقول للناس مثلا في سورة إيه؟ سورة فاطر مثلا، يعني ده مثال حضرني الوقت كده. أنتوا متخيلين أنتوا تعرفوا تعملوا حاجة في الكون لو حصل له حاجة؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. طب ولئن زالتا، لو الأرض اتحركت مين اللي يرجعها؟ لو النجم ده خبط في الارض مين اللي هيرجع الارض؟ مين اللي هيمشي الشمس؟ انتوا متخيلين ان انتوا تعرفوا تعملوا حاجه؟ عنده شويه ذرات في الارض وظن أهله أنهم قادرون عليه. أنت فرحان بشوية الاختراعات وشوية الحاجات دي؟ أنت لا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. شوية هوى 7 8 أيام، وده بنشوفه في أعتى وأقوى الدول، شوية هوى يوقف البلد خالص، فيروس ما بيتشافش يوقف الحياة. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تمام. سورة القمر، وعايزك برضو ده من معالم السورة، أنا عايز إن شاء الله مع بعض كده نطور حس مشاهدة الآية، مش بس إن إحنا نقرأها، يعني عايزك كأنك بتتفرج على سورة القمر. يعني عايزين نوصل للمرتبة اللي إحنا كنا قلناها في سورة قاف، أن تسمع وأنت تشاهد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إحنا عايزين نشاهد الآية. أعلى مراتب الإحسان في الطاعة أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان في القرآن أن تقرأ القرآن كأنك تراه. فإحنا عايزين بقى كمان نبصر الأحداث. سورة القمر بتجيب مشاهد مفزعة. يعني في كام آية كده في السورة، عارف ايه، تقول ده مشهد رعب، مشهد مخيف. ايه بقى المشهد هنا؟ منه مشهد ريح صرصر ايام متتاليه في يوم نحس مستمر تنزع الناس. العلماء وقفوا عند كلمه تنزع. تنزع ده يعني حاجه كانها كانت مربوطه، يعني قالوا ده هو كان ماسك في الارض، هل من كتر ما هو قوي وطويل وعنده قوه فكان متمسك في الارض الريح بتشيله بصعوبه؟ بعضهم قال لا، ده من كتر قوة الرياح حفروا نفسهم حفر في الأرض وجمعوا مع بعض مجموعات عشان الريح ما تشيلهمش. تخيل واحد كان بيحفر في الجبال، ينحتون من الجبال بيوتا. يعني لو عايز بيت ما بيروحش يسافر بره شوية عشان يجيب تمن البيت، ده بيروح يحفر في الجبل. انت متخيل القوة؟ طيب جات الريح حاول يتمسك بالأرض تنزع الناس. طب والنهاية مشهد فظيع. لو جمعت أقوال المفسرين في معنى كأنهم أعجاز نخل منقعر، كلام مرعب. منها إنهم اتشالوا وطاروا فوق في الهواء ونزل على دماغه، دماغه انفجرت ورقبته اتقطعت وبقى مقلوب زي النخلة، أعجاز نخل، العجز نهاية الشيء. فالنخلة من تحت منقعر، يعني قعرها اتحفرت واتشالت وطارت. فقالوا كأن واحد طار في الهواء ونزل على دماغه. بعضهم قال منقعر بمعنى أجوف، بطونهم انفجرت. أنت متخيل المشهد؟ دول اللي كانوا بيقولوا من أشد منا قوة. إيه اللي وصلك للمرحلة دي؟ طاروا وفي الآخر أعجاز نخل منقعر. ها، فكيف كان عذابي ونذر؟ ليه توصلوا للمرحلة دي؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. المطلوب منك بس إنك تتذكر. معقول تصر تطلب الآية الحسية لدي نهايتها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من طالب علم فيعان؟ كلمة اللي وردت عن مطر الوراق ذكرها الإمام البخاري وغيره. طيب كذبت ثمود قوم صالح، طيب قوم هود، إن هود يكلمهم وأعرضوا. كذبت ثمود بالنذر، قالوا إيه بقى دول؟ قوم نوح قالوا مجنون وازدوجي. هنا فقالوا أبشرا منا، عايز يعمل نفسه عاقل، يعني بشر مش ملاك، وكمان واحد بس، أبشرا منا واحدا نتبعه، أكن إحنا كلنا هنمشي ورايك أنت. أيوة، طب ما أنتوا في واحد تاني ماشيك في الاتجاه الغلط. طب ما أنتوا واحد بس اللي ضيعكم اللي قتل عقر الناقة. بس ده مش ده واحد، سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى، أي واحد بيكلمكم عن الله سبحانه وتعالى ومعه آية. طيب انتوا عايزين ايه حسية يا قوم النبي صلى الله عليه وسلم، قوم محمد؟ تعالوا شوفوا بقى قوم ثمود. كذبت ثمود بالنذر، كل الانذارات اللي جات لهم اهملوها. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، شوف الجو الاعلامي عشان يصرفوا الناس، ده احنا لو سمعنا كلامه انا اذا لفي ضلال. هستقول له يا واد يا مؤمن، انا اذا لفي ضلال وسعر. سعر قالوا بمعنى الجنون، الناقة المسعورة اللي بتجري. هو عايز يضحك علينا، هو عايز يلعب بينا، هو عايز يمشينا على مزاجه، هو هيخلي حياتنا جحيم، هيخلي حياتنا احتراق، كل ده في الفاظ كلمه ضلال وسعر. اما تيجي تقرا كلام المفسرين في محاوله تفكيك كلمه ان اذا لفي ضلال وسعر، الغريب ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في نهايه السوره إن المجرمين في ضلال وسعر. أنت كنت بتقول لو سمعت كلامه هتبقى في ضلال وسعر، لا ده أنت لو ما سمعتش كلامه هتكون في ضلال وسعر. نفس اللفظ جه في آخر السورة، كلام الله عجيب سبحانه وتعالى. ألقي الذكر، خد بالك مثلا ما هو هنا السورة كلها عن التذكر، كلمة مدكر ما جاتش غير في السورة دي وجات 6 مرات، فدايما قضية التذكر، يسرنا القرآن للذكر. فلما قالوا ما قالوش أنزل عليه الوحي، قالوا إيه؟ قصدي ألقي عليه الوحي، قالوا ألقي الذكر، لأن الغرض الأساسي هو التذكر. ألقي الذكر عليه من بيننا. طب هو إيه يا جماعة؟ يعني دلوقتي أنتوا قوم نوح قالوا مجنون، أنتوا هتقولوا عليه إيه؟ كذاب أشر. يا الله حشاه، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، بيقولوا عن سيدنا صالح كذاب وعايز أشر، بمعنى في بطر وفرح وافتخار وتكبر، ده بيستغل الدين عشان يتكبر عليه، ده بيكذب على الله عشان يحقق مكاسب. بالرغم ان هم قالوا ايه قبل كده، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني هو كان كويس ولا وحش؟ شوف ازاي بيتبعوا الاهواء. طب الرد عليهم ايه يا جماعه؟ اللي شغال في الدعوه وبيتعرض لاذى فعلا الموضوع بيحتاج ثبات نفسي. شوف اليقين، زي ما تقولكوا القرآن بيتجاهل كثير من كلام المشركين. انتوا بتقولوا عليه كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تخيل واحد بيتهم اتهام، طيب ماشي مش مشكلة، هنشوف بكرة ايه اللي يحصل. هذا لا يقولها إلا موقن، بل هو كذاب أشر. ربنا يقول لهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. خلص المشهد، نيجي المشهد الثاني مع نفس القوم. في أول السورة شافوا آية وأعرضوا، ربنا بقى بيجيب لهم آية واضحة شافها اللي قبلكم وأعرضوا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبروا. طلبوا آية حسية، قيل إن هم اللي طلبوا الناقة، خرجت الناقة عظيمة من الصخر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، زي العلماء قالوا آية له وفتنة لهم، إن هم فتنوا بها وقتلوها، فتنة لهم فارتقبهم اصبر عليهم واصطبر. يعني كان ممكن العذاب ينزل قبل الآية، لا هنجيب لهم آية وهنصبر عليهم وهنحذرهم ونشوف هيعملوا ايه. فارتقبهم من الانتظار واصطبر، مش بس واصبر، واصطبر يعني افتعال الصبر، تكلف الصبر، وده امر بيحتاجه الداعي. طيب بس بشرط، انتوا عايزين آية حسية، الآية دي هيكون لها تبعات، والتبعات دي هتيجي على بعض دنياكم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، هي هتيجي تشرب يوم لوحدها وانتوا بقية القبائل ليكوا بقية اليوم، وتقعدوا تقسموا مع بعض. لذلك قالوا قسمة بينهم، هل هم قبل الناقة كان كل قبيلة بتروح للبئر ليها يوم شرب بتاعها، فبالتالي الناقة لما جت زحمتهم في الأيام أو خدت يوم حد، فالحد ده هيقعد يقسم مع الباقي، زي بعض العلماء قال كده. نبئهم ان الماء قسمة بينهم، كل شرب، النوبة بتاعت كل واحد يروح يشرب، المرة بتاعت كل واحد، ما حدش يجي، يعني لو ده اليوم بتاع الناقة هي ما حدش يحضر، كل شرب محتضر. تمام؟ وقيل لا ده انتوا تحضروا وتشوفوا الاعجاز، لان هي كانت بتشرب الماء كاملا لها. فبدأوا يحسوا ايه ده بقى؟ ده هي تزحمنا في المية، طب ده يوم مين؟ طب هي اصلا، وبداوا يملوا ويضجروا. عايزك الايه الحسيه اول ما بتظهر، وده الفارق ما بين القران واي ايه اخرى، اول ما بتظهر الايه بلا حاله انبهار، بعد كده بيعتادوا. فتخيل اول ما طلعت الناقه، تتخيل مشهده، يا مش ممكن، وايه الناقه الغريبه دي؟ بعد كده بتشرب يوم وهم يوم، وتشرب وبعد كده تخلص الميه، بعد كده بداوا يملوا ويضجروا منها. القرآن مش كده، القرآن مع مرور الأيام يزداد الإنسان به يقينا، ويزداد انبهارا، ويعني بينبهر بالإعجاز القرآني. كل ما بيطول العهد مع القرآن، القرآن لا يبلى ولا يخلق على كثرة الرد. طب بدأوا يحسوا إن هي بتزحمهم في دنياهم، فنادوا صاحبهم، راحوا بقى للإيه؟ لأكتر واحد في قلبه قسوة. كلمة صاحبهم يعني أنتوا كنتوا راضيين باللي عملوا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تعاطى هنا لما نيجي نفسر يا جماعة القرآن بنرجع لكلام السلف وأهل اللغة المتقدمين، ما نفسروش بلغتنا احنا المعاصرة. للأسف في بعض الناس من المعاصرين فسر الآية دي غلط، قال إن تعاطى بمعنى تعاطى الخمر أو تعاطى المخدرات، وده ملوش علاقة بمعنى الآية. تعاطى هنا بمعنى تجاسر، يعني كأنهم كانوا قاعدين مين يا جماعة اللي يقدر، مين اللي يعمل، فأنا آخذ هذا الأمر، كأنه أخذه بعزيمة، فده معنى تعاطى، يعني قعدوا يعطوه لبعضهم البعض فهو أخذه. تعاطى أنا اللي قادر، أنا اللي هعمل الموضوع ده، فتعاطى فعقر الناقة. خد بالك دي كانت آية، قتل الآية، أنت عايز تشوش على الآية، وده من أغراض المشركين، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طول ما الناقة موجودة، طول ما بتفكروا إن هم كذابين، مش أنتوا كنتوا عايزين آية؟ فعايزين يوصلوا لمرحلة إحنا مش عايزين نشوف الآية، ولا عايزين الناس تشوف الآية، فبالتالي الحل إيه؟ إحنا نقتل هذه الناقة، تمام؟ دي الأسباب اللي اتقالت لماذا عقروا الناقة، المزاحمة في دنياهم، وأيضا محاولة قتل هذه الآية، خلاص؟ زي فرعون حاول يعمل ايه مع سيدنا موسى؟ حاول يسجنه، حاول يقتله. ليه؟ لان انت دلوقتي طول ما وجودك بيذكر الناس ان انا على الباطل، فبالتالي لا خلاص اخرجوا الى لوط من قريتك. فتعاطى فعقر، قدار اسمه قدار ابن سالف عقر الناقه بموافقتهم، كده خلاص كده الاعذار خلصت، فربنا بيقول لهم فكيف كان عذابي ونذر. ايه اللي حصل بقى؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. قبل كده ريح صرصر، هنا صيحة اللي هي في صور تانية الرجفة وفي صور تانية الصاعقة. صوت عظيم مرة واحدة بس، صيحة واحدة. فكانوا نهايتهم إيه؟ فاكرين النهاية اللي فاتت؟ اللي هو أعجزوا نخل منقعر طار ونزلوا على دماغهم. هنا بقى إيه؟ هشيم المحتضر. سورة القمر جايبة نهايات مؤلمة، تخويف. هشيم المحتضر، هشيم الشيء اللي تهشم اتكسر. المحتضر قالوا اللي بيعمل الحظيره، الحظيره يجيب حطب كتير كده يحطه فوق بعضه يابس، او اوراق شجر يابسه كده يحطها فوق بعض، يحوط بيها حظيره الغنم وتترمى تحت الارض، الغنم يقعد والابل تدوس عليه كده. شايف الحاجات المتكسره اللي لما تخبط على الحيطه اللي من الجريد تقعد تنزل حاجات، او النبات لما يبس ويتكسر ويعمل بيه الحظيره؟ انتوا بقيتوا عاملين زي كده، بقيتوا لا شيء، بقيتوا أحقر من اللي بيتحط في الحظيرة حوالين الحظيرة أو تحت أرجل الإبل، بقيت لا شيء. والتاني اللي طار ونزل وراسه طارت أو حصل له انفجار، ليه تختار ده؟ فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر. لما تقرأ كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهنا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن، بمعنى تختار ده ولا ده؟ كأن المعنى بيوصل لقوم النبي صلى الله عليه وسلم، هتختاروا ايه؟ العذاب اللي يتعمل فيكم كده اللي نهايته كده، ولا تاخد الشيء الميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ فهل من مدكر؟ مش كفايه دول؟ كذبت قوم لوط بالنذر. البدايه دايما بالتكذيب. الحديث هنا مش ان قوم لوط كانوا بيعملوا فاحشه او ان فرعون كان بيقول انا ربكم الاعلى، التركيز كله هنا على التكذيب. يعني فكذبوا عبدنا مع سيدنا نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط، كذبوا بآياتنا كلها مع فرعون. كل الخمس قصص بدأت بقضية الايه؟ التكذيب. السورة هنا مش بتشرح التفاصيل، التفاصيل في سور تانية. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، الحجارة اللي نازلة من السماء أصابتهم كلهم إلا آل لوط، سيدنا لوط ومن معه من المؤمنين، نجيناهم في آخر الليل بسحر، والنجاة تأتي في الليل نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. يعني زي ما ربنا قال إن اللي كفر بيعاقب، الذي شكر ينجيه الله سبحانه وتعالى. سيدنا لوط قال لهم ولقد أنذرهم بطشتنا، بلاش ربنا هيعاقبكم، عملوا إيه؟ هنا لوط قوم لوط زودوا حاجة، فتماروا، مش بس كذبوا، فتماروا بالنذر. تمارى احنا خدناها قبل كده، ها حد كده يفتكر خدنا، فتمارى الفعل ده جه فين؟ جه في النجم، فبأي آلاء ربك تتمارى، آخر النجم وفي أولها أفتمارونه، قضية الشك. وهنا قالوا تماروا، ده مش بس هو كان بيشك، ده كانوا يشككوا بعضهم بعضا في كلام لوط. فتماروا بالنذر، كل الكلام والإنذارات اللي بيخوفهم بيها سيدنا لوط شاكين مش مقتنعين، ويقعدوا بقى ايه الدليل، عايزين آية. مش بس كده، ده حصل نوع من المجاوزة لما جات الملائكة لسيدنا لوط، أرادوا أن يفعلوا معهم الفاحشة، نوع من المراودة. المراودة يعني يفعل الشيء ويكرره ويطلبه مرارا، ويذكر هذا غالبا مع الشهوة. وراودته التي وراودته التي وفي بيتها، وهنا ولقد راودوه عن ضيفه، فالمراودة فيها تكرار الطلب، تمام؟ ولقد راودوه عن ضيفه، لا انتوا كده تجاوزتوا الحد. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الطمس، هل العين راحت خالص، بقت محطوط جلد مكان العين؟ في بعض العلماء قالوا كده، ان مجرد طرف الجناح اصبحوا كده، او اصبحوا عمي وعمي عليهم ولم يروا خروج الضيوف. فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكره، بكره هنا بمعنى الصباح الباكر، مش بكره يعني بكره العشي والابكار، العشي اخر النهار وبكره اول النهار. ولقد صبحهم بكره، اي في اول النهار، عذاب مستقر، زي يوم نحس مستمر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ها، تختاروا طمس الأعين والحاصب اللي نازل من السماء، ولا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ طيب آخر حاجة، ولقد جاء آل فرعون النذر. انذارات كتير بقى جدا جدا جات لفرعون ومن معه. إيه اللي حصل؟ كذبوا بآياتنا كلها، تكرار فكرة الآية، كل الآيات كذبوا بها. يعني أنت كنت متصور، أنا عايز بس آية حس السورة، زي ما قلت لكم هي وسورة الأنعام والأعراف وغيرها من السور، بتعالج زي ما بتخوف المشرك، بتعالج نفسية المؤمن اللي تحت ضغط طلبات المشرك، بيظن أن آية حسية واحدة بس، آية حسية ويسلمه. ربنا يقول لك لا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنوا. ما اللي قبلهم عملوا كده. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. قلنا السورة تكرر فيها مقتدر. في الآخر بقى ختام السورة، ها قوم قريش وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي حد دلوقتي من المشركين اللي معرض، أكفاركم خير من أولئكم؟ أنت ليه شايف أنك غيرهم؟ ليه شايف أنك بعيد عن العذاب؟ ليه شايف انك بعيد عن قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ ولا ربنا نزل لك براءة من السماء في صحف منشورة؟ أم لكم براءة في الزبر؟ ولا أنت معتمد على قوتك؟ أنت عندك اغترار بالقوة، أنت رافض الإسلام عشان أنت شايف أن الإسلام فيه ضعف، فأنت عندك اغترار بالقوة. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يعني هما بيقولوا احنا متجمعين اقوى من الاسلام، وده يخلينا ما نقبلش الاسلام. ام يقولون، خد بالك، نحن جميع منتصر. ربنا قال لهم ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. اللي انت معتمد عليها ينهار، انت معتمد على الات او طيارات تنهار، انت معتمد على قبائل ويجمعوا مع بعض ستنهار. وده حصل قبل كده ويحصل بعد ذلك، ولا عاقبة للمتقين. انتوا تصورتوا أم يقولون نحن جميع منتصر، الجمع ده كله وهؤلاء السادة، ولو يوم بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومشهد يولون الدبر مشهد مخزي، هو بيلف كده وبيطلع يجري. لذلك قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه مع قوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خد بالكم، هذه الأمة أمة مرحومة، لن يأتيها عذاب دائم يستأصل الأمة، لا المعرضة، تأتيها عذابات صغيرة تذكيرات. فمنها كان عذاب اللي هو عذاب دون ذلك، اللي هو عذاب مثلا حرب يعذبهم الله بأيدينا، أو ينزل صاعقة على ناس، أو زلزال، وهكذا ليتذكر الناس. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. أما القوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلا ما فيش عذاب استئصالي عام بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام. طيب أما المشركين اللي ما بيحصل لهمش العذاب، هو كل المشركين بينزل عليهم عذاب؟ لا، في مشركين معرضين سخروا من الدين وماتوا متعة عادية جدا، وعاشوا حياة فيها رفاهية وماتوا متعة عادية جدا. هل معنى كده أنه خلاص فلت من العذاب؟ لا لا لا لا لا، بل الساعة موعده. عشان برضو القرآن بيضبط البوصلة عشان الإنسان ما يقول لك إيه ده؟ طب ما فلان تكبر، وفلان كان بيحارب الدين، وفلان ومات قدامنا مات موتة عادية. أيوه، بل الساعة موعدهم، وتكرار ربنا ما قالش بل الساعة موعدهم وهي، لا كرر الساعة لعظمتها، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى أعظم وأمر شد مرارة وقوة. خدوا بالك منحس مستمر. إن المجرمين اللي انتوا كنتوا بتقولوا لو سمعنا كلامه هنبقى في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر، إما في الدنيا بمعنى هم في ضلال وجنون، أو في الآخرة وده الأشهر سعر بجمع سعير في النار. إن المجرمين في ضلال وسعر، نهايتهم إيه المتكبرين دول اللي بيقولوا نحن جميع منتصر؟ عارف لما القوى الغرب تتجمع، هو ايه الاسلام ده؟ انها حرب صليبيه لن يقفوا امامنا، ام يقولون نحن جميع منتصر؟ ربنا بيفكرهم هذه العزه المتوهمه. ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. بعض المفسرين قال معنى جميل قوي، يقول لك لما يقعد في النار مؤلم جدا، السحب اشد، لان كل شويه بيتعرض لحته نار تانيه جديده، ويظن انه هيخرج من نار يعاد الى نار اخرى. يوم يسحبون، عشان واحد ربنا يعافينا ينزل على شيء مؤلم، على يعني يقع بوجهه مثلا على مسامير مثلا، ده غير انك تشده عليه تخليه يقع في النار، لا ده ويسحبون في النار على وجوههم. الوجاهه اللي كان رافض بسببها الاسلام، يسحبون في النار على وجوههم، ويتقال له بقى تبكيت. يعني في بحث ممكن يبحث في القران العذاب النفسي مش بس العذاب البدني. ذوقوا مس سقر. سقر لغة فيها معنى النار والسعير، وبعض العلماء اللغة يقول لك ده هي فيها نوع من مش بس التهاب ونار ملتهبة، لا ده تذيب الشيء الصلب وتذيب جوف الشيء. نلاحظ ان سقر ما جاتش غير هنا، وجات في سورة ثلاث، يعني جات اربع مرات، مرة هنا وثلاث مرات سورة المدثر. وفي الصورتين بتخاطب الشخص العنيد، زي في المدثر كده إنه كان لآياتنا، برضو آية هنا آياته هنا، إنه كان لآياتنا عنيدا. العند الدماغ الصلبة دي، الدماغ الصلبة اللي رفضت الآيات دي وشافت الآية قالت سحر مستمر، الدماغ الصلبة دي تتسحب على وشها وتدوب في النار، نسأل الله العافية. ذوقوا مس سقر. إمتى ده يا رب؟ إمتى العذاب الدنيوي؟ إمتى المسلمين ينتصروا؟ إمتى ده يحصل؟ امتى يجي لنا غزوه زي غزوه بدر؟ هذه التساؤلات لابد الانسان ان ينتهي الى حكمه الله. فان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر. تستعجلش، الايه دي مطمئنه لاهل الايمان. والقدر سر الله، القدر سر الله في الارض، وهذا ركن من اركان الايمان يغفل عنه الناس. بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه، لا تتهم الله في قضائه. احنا نسارع في اتهام الله، اول حاجه اول ما يحصل حاجه مش فاهمينها او شيء، ليه يا رب؟ لا تتهم الله في قضائه، سلم امرك الى الله سبحانه وتعالى. كل شيء بحكمه، في الاول حكمه بالغه، سواء بتعود على الوحي او على تقدير الله سبحانه وتعالى وافعال الله. فهنا في النهايه ان كل شيء خلقناه بقدر، سواء ده هيؤمن او ده هيعرض، ده هيعذب ده هيؤجل، ده عذابه في الدنيا لا ده عذابه في الاخره، إن كل شيء خلقناه بقدر. فيسلم المؤمن لله ويطمئن لأقدار الله سبحانه وتعالى. طيب الساعة التي هدد بها تيجي إمتى؟ تيجي فجأة ومحدش عارف، وما أمرنا إلا كلمح بالبصر. القرآن يفسر بعضه بعضا، بعض العلماء اللمح البصر دي جت فين؟ جت فين؟ جت في النحل. طيب السياق إيه؟ السياق هناك وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فلو وما أمرنا اللي هي تأتي الساعة فجأة، أو أي أمر العذاب دنيوي أو حتى موت الفرد، وما أمرنا إلا واحدة بكلمة كن، كلمح بالبصر. لستم أقوى ممن كانوا قبلكم، ولقد أهلكنا أشياعكم. سماهم أشياعكم لأن أنتم شيعة الشخص ينصرونه، فأنتم تنصرون بعضكم بعضا، الكافر بينصر الكافر، وكلكم ربنا سبحانه وتعالى قادر على عذابكم، ولقد أهلكنا أشياعكم. آخر مرة يجي السؤال، المرة السادسة في السورة، فهل من مدكر؟ ها السورة بتودعهم خلاص، قبل بقى ما تيجي سورة الرحمن وسورة الواقعة، وبعد كده الجهاد معهم في الحديد، السورة بتودعهم. كل شيء فعلوه في الزبر، كل معصية، كلمة خاطرة، رد، إعراض، تكذيب، أهواء، كل ده مكتوب. وكل صغير وكبير مستطر، مستطر جاي من السطر يعني مكتوب. ثم يعرض عنهم أين المؤمنون؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. جنات واضحة، نهر قيل، وده الأشهر، الأنهار جمع النهر، أو في سعة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، لأنهم صدقوا. طول الصورة في تكذيب، ختمت بالصدق. طول الصورة تتكلم عن تكذيب المشركين، تمام؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، صدق الله فصدقهم الله. مقعد حق، يقين، مقعد فخر وعزة، عند مليك، الملك سبحانه وتعالى، صيغة فعيل، صيغة مبالغة. ولم يأتي هذا الاسم إلا في هذه السورة فقط، عند مليك مقتدر. الأسماء الحسنى بتعالج المشكلة اللي في السورة، بمعنى هؤلاء ينقصهم الإيمان بالمليك المقتدر، زي الذريات ينقصهم الإيمان بالرزاق ذي القوة المتين، زي الطور كده. أنت بتشوف الأسماء التي خصت في السورة تعالج أيضا هذه المشكلة. إذن أهل الإيمان ليواجهوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المشركين لما يكون عندهم قوة وعتاد، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أن نؤمن بالمليك المقتدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبالتوكل عليه وبالإنابة إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.